وما اكثرهم من اهل الفصاحة والبيان بقول شاعر نصراني ضل وضل قومه في باب الاسماء والصفات وباب الاعتقاد بالله عز وجل. ثم جواب رابع، جواب الزامي، يقال لو كان يعني هذا المعنى الذي تقولون ان المعاني التي في النفس تسمى ايش؟ تسمى كلاما عندهم، مع انه احنا معروف عند العرب. الامام ابن مالك رحمه الله في مقدمة الفيته ماذا يقول؟ يقول كلامنا لفظ مفيد. هذا الكلام عند العرب ان يكون لفظا وان يكون مفيدا. يعني انت لو قلت للم للم للم لفظ ولا ما هو بلفظ؟ هل يسمى كلاما؟ هذا عند العرب لا يسمى كلاما. لما؟ غير مفيد. لابد ان يكون لفظا ولابد ان يكون مفيدا حتى يسمى عند العرب كلاما. شفت كيف؟ فلكن نقول على معناكم انتم الان او على قولكم وعلى تفسيركم وعلى ما تحتجون به، الاخرس الاخرس الذي لا يعرف ان يتكلم ولا ينطق هذا متكلم عندكم ولا ما هو متكلم؟ ليه؟ لانه نفسه مليان ايش؟ بمعاني وامور، بحيث انه لو كان يتقن الكتاب يقول له ما فهمنا، اذا اشر يقول له ما فهمنا، تعال عبر عن نفسك ايش؟ فيعبر عما في نفسه بالكتابة. فلكن قبل الكتابة هل يقال انه متكلم؟ لو كان متكلما لما قيل لما وصل بانه ايش؟ بانه اخرس. وايضا من الاجوبة التي ذكرها اهل العلم، لو كان ما في النفس كلاما لكانت صلواتنا كلها ايش؟ باطلة يا شيخ. لان الصلاة هل يجوز ان تتكلم في الصلاة بكلام الدنيا وغيرها؟ لا يصلح في الصلاة لله عز وجل شيئا من كلام الناس. وكم نحدث انفسنا وتحدثنا نفوسنا اثناء ايش؟ اثناء الصلاة. تحدث نفسك بالاسواق والاولاد وكل شيء. فلو كان هذا كلاما لكانت الصلوات كلها ايش؟ باطلة. تعال روح عيد الصلاة يا شيخ، تقعد الى الصبح ما صليت حتى صلاة واحدة. لكن من رحمة الله عز وجل ان هذا الذي في النفس يقال له حديث النفس ولا يقال له ايش؟ لا يقال له كلاما ولا يوصف بالكلام، لكن هذا اضطراب الاشاعرة وهذا منهج الاشاعرة. نعم. فلذلك عندهم ان القرآن عبارة عن كلام الله، لان كلام الله عز وجل القديم اللي موصفه من صفاته ايش؟ المعاني التي في نفس الله تبارك وتعالى. واما كونها خرجت الفاظ فهذه عبارة او هذه حكاية عن كلام ربنا تبارك وتعالى. نعم. قال فإنه لا يعقل أن يسمى متكلما إلا من قام به الكلام حقيقة، فكيف يقال قال الله والقائل غيره؟ الله أكبر. هذا أيضا جواب. كيف يقال قال الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وحقيقة الكلام أنه ليس كلاما لله تبارك وتعالى، فهذا كذب. نعم. وكيف يقال كلام الله وهو كلام غيره؟ وقول المصنف منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، قصده بهذا الرد على الجهمية الذين يقولون إن القرآن بدأ من غيره وأن الله لم يتكلم به حقيقة بل مجازا. مجازا، نعم، من الكلام النفسي، كلام النفسي ما كان في النفس، المعاني، نعم، هذه كانت في نفس الله عز وجل. نعم. احنا نعرف يعني كلمة بدأ من الله ومنه بدأ يقولها كثير وترد دائما، لان المراد ان الاصل في الابتداء انه من الله عز وجل. فاذا قررت انت انه منه بدأ فلا شك انك تقر بان المتكلم به اولا من الله عز وجل. واما الناقل واما المبلغ فلا شك انه لا يقال انه كلامه، لان الكلام حقيقة يضاف الى اول من تكلم به. يعني انت الان اذا جيت وذكرت مسألة ذكرها شيخ الاسلام او ذكرت وجه استدلال ذكره شيخ الاسلام، فهل هذا كلامك؟ احنا نجي نقول لك هذا كلامك ولا كلام من؟ ايش تقول؟ اذا قلت كلامي وسكت فقد ايش؟ تعاب ولا ما تعاب؟ نسبت كلام غيرك مع انك انت قلته ولا ما قلته؟ انت قلته، لكن الاصل في نسبة الكلام حقيقة ان ينسب ايش؟ الى اول من قال ذلك الكلام. هذا بين الخلق، فكيف بكلام الله سبحانه وتعالى؟ فاعتقادنا انه منه بدا، لاي انه يضاف اضافة الى الله عز وجل لانه تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى. لذلك جاء في كتاب الله: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع. طيب كلام الله من اللي يقراه الان؟ يعني هل هذا المشرك سوف يجلس واحنا نفتح له باب او نفتح له هاتف ويسمع كلام الله مباشرة؟ لا، هو راح يسمع الفاظ من؟ الفاظ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ها؟ محمد سوف يقرأ عليه ايش؟ كلام الله. فالكلام اللي قاعد يسمع عنه الكلام هذا كلام من؟ كلام محمد، لكن قال حتى يسمع كلام الله، لانه الكلام انما يضاف حقيقة الى اول من تكلم به، لا الى من بلغه بعد ذلك. وايضا مما جاء، لان القرآن عندنا احنا يضاف الى جبريل ويضاف الى محمد، بل يضاف الى كل من تكلم. يقال فلان ذكر لنا كذا، وفلان تكلم عن قول الله، وفلان خاصة اذا ما قرأتها بنصها يقال فلان يعني حكى عن قول الله عز وجل كذا وكذا، او قال ما معناه من كلام الله. قوله لا شك انها قوله. كذلك جاء في كتاب الله: وانه لقول رسول كريم ذي قوة. هذا من؟ اذا الله عز وجل ايضا اضاف الكلام الى من؟ الى جبريل. لكن هل هي اضافة ابتداء؟ لا شك انها لا، وانما اضافة ايش؟ اضافة تبليغ واداء من الله عز وجل الى رسول الله. كذلك في قول الله: وانه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. هذه اضافة الى من؟ اضافة الى محمد صلى الله عليه وسلم. لكن نقول الاصل في الاضافة الابتداء، وتضاف الى من بلغ، لكن ليست اضافة ايش؟ اضافة انها من كلام، وانما الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. فالاضافة هنا باعتبار التبليغ عن الله عز وجل، وشتان بين اضافة واضافة، فهي تضاف الى الله عز وجل انها منه بدأ وانها من صفته عز وجل، وتضاف الى محمد او الى جبريل او الى غيرهما اضافة ايش؟ اضافة تبليغ. نعم. وان الله يتكلم به حقيقة بالمجاز وهو كلام غيره اضيف اليه لانه خالقه. لا حول ولا قوة الا بالله. عندهم كل هذه، عندهم الاضافة الى الله من باب اضافة ايش؟ المخلوق الى خالقه، كما تقول بيت الله وناقة الله ورسول الله وعبد الله. نعم. ومعنى قوله منه بدأ ان القرآن بدأ وخرج من الله تعالى وتكلم به، ومن ابتداء الغاية. وقوله واليه يعود اي ان القرآن يرجع الى الله تعالى لانه يرفع في اخر الزمان، فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا في المصاحف، وذلك من علامات الساعة، او معنى ذلك انه ينسب اليه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله هنا مقالة الكلابية اتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب. هذا ابو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري، هذا يعني كان في زمن الامام احمد رحمه الله، كان في زمن الامام احمد رحمه الله، وعاش المحنة، وما اشتهر بشيء في محنة القول بخلق القرآن. وهنا ايضا نتنبه الى ان نعرف هذا المذهب اللي يسميه شيخ الاسلام مذهب تلفيقي، يعني هذا الرجل اجتهد واراد، وطبعا عاش يعني في ثورة ايام اهل الحديث ومن كان على معتقد السلف في باب الاسماء والصفات، وكذلك في قوة وعنفوان المعتزلة لما آلت اليهم الدولة.

حيث يقولون ان كلام الله الحروف دون المعاني. نعم مستعان. ويقولون ان مسمى القول والكلام عند الاطلاق اسم للفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسمى. نعم. بل هو مبذول مسمى. نعم مستعان. ابدا نقول لهم ابن مالك ايش قال؟ وابن مالك هذا الامه كلها تلقتها والعرب كلهم تلقوا كلامه والفيته بالقبول. ايش يقول؟ يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم. نعم. واسم وفعل ثم حرف الكلم. نعم هذا الكلم، اما غير هذا ما هو كلم. نعم. ثم ذكر رحمه الله المذهب المقابل لذلك فقال ولا المعاني دون الحروف. نعم. كما هو مذهب الكلابية والاشاعرة. لان يعني الكلابية والاشاعرة عندهم الكلام الحقيقي هو ايش؟ المعاني التي في نفس الله تبارك وتعالى. نعم. هو مذهب الكلابية والاشاعرة وكما سبق شرحه. والمذهب الحق ان القرآن كلام الله حروفه ومعانيه كما هو قول اهل السنة والجماعة، وهو الذي قامت عليه الادلة من الكتاب والسنة. لا شك هذه من افسد المعاني ومن افسد كلام الاشاعرة. ها يعني مثل ما قلنا ايضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من ايش؟ من كلام الناس. ها ونفوسنا دائما تحدثنا بالصلاة. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به نفسه ما لم لا اله الا في اوضح من هذا. ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم او تعمل به. يعني طبعا متى اذا حدثت نفسك بايش؟ والله خلني اسرق هذه، هذا سعد عنده شغل نسرقها. اذا حدثت نفسك دون ان تتلفظ ودون ان تعمل تحاسب؟ لا، مهما حدثت نفسك بالشر والمعصية ما دام فقط حديث نفس من رحمة الله عز وجل انه ايش؟ تجاوز عن الامة انها تحدث نفسها بالمعاصي. ها طبعا الا في مكة يقولون هذه مكة مستثناة، ومن يرد فيه بالحاد بظلم مجرد الإرادة يقولون ها نذقه من عذاب، هذه استثناء يعني لمكة دون غيرها. أما في غيرها فالأصل أن الله عز وجل تجاوز عن هذه الأمة عما حدثت به نفسها من الشرور والمعاصي ما لم إذا فرق عظيم جدا بين حديث النفس وبين بين الكلام يا شيخ. ها بين الكلام وإخراجه لفظا والعياذ بالله. كذلك عندنا حديث معاذ، حديث معاذ المشهور عندما قال ثكلتك امك يا معاذ، فمعاذ في الحديث ايش يقول؟ او انا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وهل يكب الناس على مناخرهم في النار الا حصائد السنه. طيب اللي حدثت نفسها؟ لا. ها فشتان بين حديث النفس ولا شك وبين طبعا لهم شبه كثيرة جدا. اظن انا ودي ان شاء الله اجيب لكم كتاب من كتب الاشاعرة ونقرأ، لان كثير جدا من الناس لا يصدقون ان الاشاعرة يقولون عن القرآن انه مخلوق يا شيخ، وهذه عقيدة يظنون ان هذه فقط عقيدة من المعتزلة. فاحنا يعني من باب الاستزادة بس ارجو اني ما انسى، والتذكير عليكم انتم التذكير عليكم، نجيب ان شاء الله في الدرس القادم ان احيانا الله احياكم نجيب لكم كتاب من كتب الاشاعرة ونقرأ تفصيلهم في باب اسماء الله وخاصة ما يتعلق بايش؟ بالقرآن وبكلام الله سبحانه وتعالى، حتى لا ننسب لهؤلاء القوم الا من كتبهم ومراجعهم. يعني مهم جدا انه اذا الانسان ذكر مذهبا بقول ان ياخذ قولهم من ايش؟ من يعني من كتبهم المعتبره. فاحنا لنا وقفه اخرى مع هذا الباب ان شاء الله في الاسبوع القادم. نسال الله ان يوفقنا واياكم وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا سبحانه وتعالى، انه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. تفضل. يقول هنا تفسير ابي العاليه صلاه الله على نبيه هو ثناؤه عليه في الملأ الاعلى،